قال وللمني تدفق، يعني أنه يتدفق ولا يسيل سيلان وإنما يتدفق دفقا، ورائحته مثل رائحة طلعي وهو أول ثمر النخل. النخل ثمر على مراحل، ورمز لها العلماء بقولهم طاب زبرة، طاب زبرة على ترتيبها عقدته، طاب زبرة على ترتيبها ثمر النخيل رمزه قجابها، وحلها طلع وإغريض بسر زهو، وحلها طلع وإغريض بسر زهو وبلح رطب تمر يسر. نعم. وللمني تدفق ورائحة طلعين أو عجين، ورائحة طلعين أو عجين، كذلك قد تكون رائحته من رائحة العجين. ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته، ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته، من اغتسل رافعا للجنابة فتبين بعد الاغتسال أنه لم يجنب أصلا، فاغتساله هذا مجزئ عن الوضوء، فهو قد طهر طهارة كاملة. ويجزئ الغسل عن الوضوء. مثلا لو اغتسل وهو معتقدا أنه على جناب فتبين بعد الاغتسال أنه ليس مجنب، فهو قد تم طهارته الصورة، لأن الاغتسال مجزئ عن الوضوء. يعني الاغتسال يجزئ عن الوضوء سواء كان مجنبا أو غير مجنب. أيوة، سواء كان مجنبا حقيقة أو كان يعتقد أنه مجنب ولم يكن كذلك. إحنا للمبالغة، وإن تبين عدم جنابته. إن تبين عدم جنابته. نعم. وغسل الوضوء عن غسل محلي ولو ناسي لجنابته. وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته، كذلك إذا غسل أعضاء الوضوء وكان ناسيا لجنابته، ثم إذا غسل أعضاء الوضوء وهو متذكر لجنابته فغسله لأعضاء الوضوء رافعا للجنابة عن أعضاء الوضوء ويغسل ما بقي من جسمه، كذلك لو غسل أعضاء الوضوء وهو ناسي لجنابته فتذكرها بعد ذلك فهذا الغسل الذي فعل لأعضاء الوضوء مجزئ في رفع الجنابة عن هذه الأعضاء فيتمم غسله فقط. ويجزئ غسل الوضوء عن غسل محله، ويجزئ يقول وغسل الوضوء عن غسل محله، وغسل الوضوء معها يجزئ غسل الوضوء عن غسل محله من الجنابة، عن غسل نعم عن غسل محله من الجنابة، نعم محل الوضوء معناها عن غسل أعضاء الوضوء. نعم. نعم. ولو ناسي لجنابته، ولو كان ناسي لجنابته. نعم. كلمعة منها وإن عن جبيرة، كلمعة منها وإن عن جبيرة، كذلك إذا مثلا إذا غسل كلمعة منها وإن عن جبيرة، وإن كانت هذه اللمعة ظهرت بسبب أنها انزاحت عنها الجبيرة، مثلا إذا غسل لمعة من أعضاء الوضوء من الأعضاء من أعضاء الوضوء، ولو كانت هذه اللمعة التي غسل كانت عليها الجبيرة فانساحت عنها فإن غسله لهذه اللمعة يجزئ عن يجزئ من غسل الجنابة، معناها أنه يعتد به في غسل الجنابة. كلمعة أو لا كلمعة؟ كلمعة بضم الله. بضم الله. يعني هذا اللي يقول وضوءه سقط. اللي مسح الجبيرة فسقطت الجبيرة. أي نعم. هذا يعني. طبعاً سقط الجبيرة يحتاج إلى إعادة إلى مسح محل الجبيرة. ولا غسله. ها؟ غسل. لا إذا كان يمكن أن يغسل يغسل، وإذا كان لا يمكن أن يغسل يمسح. نعم، لأن هناك من يعمل جبر لا يوجد عنده غسل، بس يعني تجبير الكسر العينه. إيه نعم. يغسل جبرته. إذا كان العضو قابل لأن يغسل يغسل لابد أن يغسل. يجب عليه الغسل. أو المسح. أو المسح إذا كان لا يتحمل الغسل. إذا كان لا يتحمل الغسل. لأنه قد يتضرر بالغسل، والمكان القريب من الجرح قد يتضرر بالغسل مع أنه ليس فيه جرح. نعم. نعم. هو أحيانا يقع الكسر لا قدر الله، ولكن لا يكون جرح. الكسر.